للإنسان في صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله عندهم وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الجهاد. أيها الإخوة الكرام، لا بد من مقدمة. لقد خلق الله فينا طبعا وأعطانا تكليفا. هناك تناقض بين خصائص الطبع وخصائص التكليف، هذا التناقض هو ثمن الجنة. ففي طبعنا محبة لأخذ المال، والتكليف إنفاقه. في طبعنا رغبة في النوم، والتكليف الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقته المناسب. الطبع يقتضي أن نخوض في فضائح الناس، والتكليف أن نصمت. الطبع يقتضي الحفاظ على الحياة، والتكليف أن نجاهد. لذلك أيها الإخوة، هذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة، لقوله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة الكرام، الآية التي هي أصلا في هذا الموضوع قانون الجهاد هي قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الجهاد، لأن ثمن الجنة أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا، وهذا هو الجهاد الأكبر كما وصفه بعض أصحاب رسول الله. فلذلك الإنسان إن لم يجاهد أو إن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من ثلم النفاق. على كل، إذا ذكرنا كلمة الجهاد لا يقفز إلى أذهاننا إلا الجهاد القتالي، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد سوف توضح فيما سيأتي من دقائق متعلقة بهذا الموضوع الخطير أيها الإخوة. ولكن بادئ ذي بدء، قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لأن الله عز وجل في حديث قدسي صحيح يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط أو كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي سلام وأخذي سلام، كن فيكون، زل فيزول. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة، الآن نبدأ بأنواع الجهاد. الجهاد أربعة أنواع. النوع الأول هو الأصل، كيف أن هناك تعليما أساسيا هو الأصل يبنى عليه بقية مراحل التعليم. لذلك من لم يجاهد نفسه وهواه لا يستطيع أن يرقى إلى مستويات الجهاد الأخرى، والذي يهزم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. فلذلك الآية الدقيقة: والذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم، أي حملوا أنفسهم على طاعة الله ودفعوا ثمن الطاعة صبرا عليها، ودفعوا ثمن المعصية صبرا عنها، وقبلوا قضاء الله وقدره لأنه قرار الله عز وجل. فهناك صبر عن الشهوة وعن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على قضاء الله وقدره. هذا الجهاد الأول، جهاد النفس والهوى، يمكن أن تدفع نفسك إلى أعلى درجات هذا الجهاد وأنت في بيتك وفي عملك، لأنك ضبطت نفسك وحملت نفسك على طاعة الله. هذا هو الجهاد الأول، جهاد النفس والهوى. ولكن أيها الإخوة، هذا الجهاد لا يكفي، لا بد من جهاد آخر، هو الجهاد الدعوي. دليله في القرآن الكريم: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. سمى الله هذا الجهاد كبيرا لأنه الأصل في كل جهاد، لا بد من أن تنقل الحق إلى الآخر. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نقل الحق، وقد نفاجأ أن الدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم، في حدود ما يعلم المسلم وفي حدود من يعرف. يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يؤكد هذا المعنى الفرضية للدعوة إلى الله قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أحد أركان النجاة التواصي بالحق. بل إن قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الجهاد الثاني هو الجهاد الدعوي، كل مسلم مكلف أن يكون داعية في حدود ما يعلم ومع من يعرف. هذا هو الجهاد الثاني، وجاهدهم به جهادا كبيرا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الجهاد الثاني. لذلك أيها الإخوة، هناك أنواع منوعة من الجهاد. فلو انتقلنا إلى الجهاد الثالث، ما الجهاد الثالث؟ قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الحق يحتاج إلى قوة تدعمه. هناك من يعتقد في العالم الآخر، العالم الغربي، أنك على حق لأنك قوي، أنت قوي أنت على حق. هذا كلام باطل. الحق إذا جاءت حركتك وفق منهج الخالق، فلذلك المؤمن على حق، إذن هو يملك الحجة والبرهان، لكن هذا الحق يحتاج إلى قوة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. الآية الثالثة في هذا الموضوع: وأعدوا لهم ما استطعتم. ما كلفنا الله أن نعد العدة المكافئة، ولكن الله جل جلاله كلفنا أن نعد العدة المتاحة. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة جاءت نكرة، تنكير شمول كل أنواع القوى، ولكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام القوة تجسدت في الخيل. قال: ومن رباط الخيل. وبعد حين القوة تأخذ منحى آخر، إلى أن نصل إلى أن الإعلام قوة، والأقمار الصناعية قوة، والقنبلة النووية قوة، والأسلحة الفتاكة قوة، والتماسك الداخلي قوة، والإعلام قوة، إلى آخره. الآية تغطي كل أنواع القوى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. عطف الخاص على العام في وقت نزول هذه الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة ترهبون أي تردعون، معناها الدقيق في هذه الآية تردعون. وهناك دعاة كثيرون يتحرز من ذكر هذه الآية، مع أن الإعداد إعداد القوة من أجل منع الإرهاب بالمفهوم المعاصر، ترهبون به أي تردعون الآخر عن أن يفكر في الوصول إليكم. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الجهاد الثالث، الجهاد البنائي. لا بد من تطوير الحياة، لا بد من استخراج الثروات، لا بد من إنفاء السدود، لا بد من حل مشكلة الشباب، لا بد من تأمين المساكن. كل هذا النوع من العمل ينضوي تحت كلمة الجهاد البنائي. إذا هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي، وهناك جهاد بنائي، وبقي الجهاد الأخير وهو الجهاد القتالي. أيها الإخوة، الجهاد القتالي تحكمه آيات كثيرة. من هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة الكرام، لو فهم المسلمون أنواع الجهاد بدقة بالغة، أو لو نجح المسلمون في الجهاد النفسي نجاحا باهرا، وفي الجهاد الدعوي نجاحا باهرا، وفي الجهاد البنائي نجاحا باهرا، ينتظر أن ينجح المسلم الذي مشى بهذا التسلسل في النجاح القتالي، عندئذ يكون قد أعطى نفسه المنهج الذي أراده الله عز وجل، وحقق الثمن الذي يقبله الله للنصر الأكيد والنصر العزيز. أيها الإخوة الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله إهداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.